أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي إن الأبرار ومزاجه

يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النذرين ألم نجعل له سكر خافك أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقاب أدم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا وما أدريك ما العقاب فكر خافك أو أضام في يوم من